بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في المبحث في الكلام على الإيمان باليوم الآخر، الأصل الرابع من أصول الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. وذكرنا مقدمات الإيمان باليوم الآخر وهي أشراط الساعة. الآن مع المبحث الثاني، نعيم القبر وعذابه. قال: وبحث هذا الموضوع يتم من خلال ثلاثة مطالب. المطلب الأول: الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك. قال: الإيمان بنعيم القبر، لأن أهل الطاعة لأهل الطاعة وبعذاب القبر لمن كان مستحقا له من أهل المعصية والفجور، من أصول الإيمان التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب على نعيم القبر قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فدلت الآية على تثبيت الله تعالى للمؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من النعيم. أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فده محل الاستشهاد بالآية. الحديث الذي في صحيح البخاري وضح معنى أو موضع هذا التثبيت. يثبت الله الذين آمنوا، أي يكون هذا التثبيت وهو في قبره حين يسأله الملكان عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يثبت المؤمن ويلهمه جوابه. قال: ودليل عذاب القبر من القرآن قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا عذاب غير العذاب يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، هذا عند موت فرعون وهلاكه. النار يعرضون عليها بعد من أهلكهم الله، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. هذا العرض في قبورهم، لأن الله عز وجل أتبع ذلك بقوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية دليل صريح على عذاب القبر. قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. وقال الحافظ ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، أهل السنة. فهذا التصريح من ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السنة على أن عذاب القبر والإيمان به من أصول أهل السنة، وأن من خالف في ذلك فقد ابتدع وضل وخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فالإيمان بعذاب القبر ونعيمه أصل من أصول الإيمان، وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا الجهال من المعتزلة الذين تبعوا عقولهم وقدموها على ما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام جهلهم، لأن العقل لا يدرك كل شيء. الإنسان الجاهل القاصر هو الذي ينكر ما لا يستوعبه عقله، العقل لا يدرك كل شيء. هل العقل يدرك الأمور الغيبية كلها؟ الملائكة، الجن، يؤمن يدرك ذات الله أو صفاته؟ لا يدرك شيئا من ذلك، لأنها أمور غيبية. ولذلك امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة لهم. فطالما أنك آمنت بالقرآن وأن القرآن حق من عند الله، وأن السنة هي وحي من الله أيضا جاءت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد للمسلم المؤمن أن يؤمن بما فيهما. وإن لم يحط العقل بما فيهما أو لم يدركه، لأن العقل لا يدرك كل شيء. يعني في أناس كثيرون يعترضون على عذاب القبر ونعيمه بأمور عقلية وشبهات عقلية، يقولون أن بعض الناس مثلا يموت حرقا أو غرقا ولا يعثر على جسده، فكيف يعذب أو ينعم؟ وبعض الناس يقول لك لو احنا فتحنا على الميت قبره لنا بعد موته بيوم ولا شيء نجده على حاله، لا يظهر عليه لا أثر نعيم ولا أثر تعذيب، فكيف يحصل ذلك؟ هذه كلها يعني شبهات ضعيفة وشبهات باطلة وفاسدة ومردودة، لأن أنت الآن بتحاكم النصوص الشرعية إلى العقل القاصر. هذه أخبار ثابتة وصحيحة، والله عز وجل على كل شيء قدير. الله عز وجل قادر على أن يعذب إنسانا وبجواره إنسان آخر ينام إلى جنبه وهو ينعم، يكون إنسان بينعم في روضة من رياض الجنة والآخر في نفس القبر وهو يصلى في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. فالله عز وجل على كل شيء قدير. أنت مش مؤمن بأن الله على كل شيء قدير، هنا بقى ترجع إلى أصل الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كما دل على عذاب القبر من القرآن أيضا قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وقد استدل بها كثير من السلف على عذاب القبر. فعن مجاهد أنه قال في تفسير الآية بالجوع وعذاب القبر، قال ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. وعن قتادة قال عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقد استدل بهذه الآية والتي قبلها على عذاب القبر الإمام البخاري في ترجمته للأحاديث في عذاب القبر. وما ما جاء في السنة من الأدلة على نعيم القبر وعذابه فكثير جدا، من ذلك ما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إذا مات، مجرد أنه يموت وينتقل من الدنيا إلى القبر، يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بقبور دفنت في الجاهلية، فالدابة حادت يعني مالت عن الطريق ولم تمشي فيه، فقال ما أصحاب هذه القبور؟ قال أناس دفنوا في الجاهلية أو ماتوا في الجاهلية. يعني عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلين. والحديث كما ذكر المؤلفون أنها كثيرة أكثر من أن تذكر أو تحصر في هذا المقام، وقد جمع العلماء فيها المؤلفات المفردة، منهم الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب عذاب القبر قال والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، وقد ذكرت ما يستدل به في إثبات عذاب القبر ونعيمه، والله أعلم. قال: المطلب الثاني وقوع نعيم القبر وعذابه على الروح والجسد معا. لبعض الناس يقول يظن أو يعتقد أن العذاب القبر يكون على الروح فقط والجسد ده خلاص يفنى وينتهي. لا، حتى وإن فني في الظاهر، لكن ليس هناك مانع من أن الله عز وجل يعني يعيد الجسد ويعذب والروح تكون فيه بأمر لا ندركه نحن، أو بهيئة وكيفية لا ندركها نحن. قال: نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعا، فتنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن، فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعا، كما أنه قد تنعم الروح أو تعذب أحيانا منفصلة عن البدن، فيكون النعيم أو العذاب للروح منفردا عن البدن. وقد دلت على هذا النصوص، وعليه اتفق أهل السنة والجماعة، خلافا لمن زعم أن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح فقط على كل حال ولا يتعلق بالبدن. فمن الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه، ويقعدان معنى هذا أنه يقعد بجسده وبهيئته، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. وهذا من النعيم أيضا الذي يدخل على الإنسان السرور. الإنسان لما يحس بالنعمة، لما يرى مقعده من النار وأنه أبدل مكانه مقعدا في الجنة، يحس بهذه النعمة العظيمة، أنه لولا رحمة الله عز وجل به وفضل الله عليه لكان في هذا المكان الذي في النار، ويرى مقعده من النار بعينه، فيقدر ما أنعم الله عز وجل به عليه. انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا، يرى أمامه مقعده من النار ومقعده من الجنة. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. غير إيه؟ الثقلين، أو بيصيح والناس تكون بجواره لكن لا تسمع، لكن الدواب تسمع. كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إنه قد عرف عندهم أن الخيل إذا كان عندها النوع من الإمساك ذهبوا بها إلى قبور النصارى فتسهل، صبها الإسهال. ليه؟ بتسمع الأصوات التعذيب فيصيبها الخوف والفزع، فيحصل لها إيه؟ إن حالتها إيه؟ بعد أن كان عندها إمساك تصير إلى إسهال. قال: وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال بعد أن ذكر خروج الروح: وصعود روح المؤمن إلى السماء فتعاد روحه في جسده. وهذا نص في أن الإنسان يعذب بروحه وجسده، الروح هنا تعاد إيه؟ في جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ الحديث، وقد صحح هذا الحديث الحاكم وغيره، وحديث صحيح. فدل الحديثان على وقوع النعيم والعذاب في القبر على الروح والجسد جميعا. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في القبر دلالة ظاهرة على هذا، إذ لفظ العبد مسمى للروح والجسد جميعا، كذلك تصريحه بإعادة الروح إلى الجسد عند السؤال كما في حديث البراء بن عازب هذا، مع ما جاء في الحديثين من الألفاظ التي هي من صفات الجسد كقوله يسمع قرع نعالهم فيقعدانه، الإقعاد هذا يكون لجسد، ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة، فإن هذا كله يفيد أن ما يحصل في القبر من النعيم أو العذاب متعلق بالروح والجسد جميعهما. هذا مع أنه قد جاء في بعض النصوص ما يفيد أن النعيم أو العذاب قد يقع على الروح منفردة في بعض الأحوال، على ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. إن جعل أرواحهم، هذا موضوع الشاهد. قال: فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعا في القبر، وقد تنفرد الروح بهذا أحيانا. هذا الجمع بين الحديث، إن أحيانا يكون هذا وأحيانا يكون هذا، لكن الصورة المستقرة هي العذاب على الروح والجسد. أحيانا الروح تنفصل وتكون في قناديل معلقة تسرح في الجنة كما ثبت في الأحاديث. قال بعض الأئمة المحققين في السنة في تقرير هذه المسألة: والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أئمة السنة باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين، كما يكون للروح وحدة منفردة عن البدن. قال: المطلب الثالث الإيمان بالملكين منكر ونكير. منكر ونكير اللذان يأتيان فيسألان العبد يقعدانه، اسمهما منكر، أحدهما اسمه منكر والثاني نكير. قال: تقدم في بحث مبحث الملائكة ذكر منكر ونكير، وأنهما الملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره في معرض الحديث عن وظائف الملائكة. والقصد هنا تقرير الإيمان بهما إيمانا مفصلا، وما يحصل منهما من فتنة المقبورين، إذ تقرير هذا هنا فرع عن الإيمان بنعيم القبر وعذابه في الجملة. هذه أول مرحلة من إيه؟ مما يقع، أول شيء يقع للإنسان في قبره السؤال، وبعدها يصير إما إلى النعيم وإما إلى العذاب. قال: وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وصف هذين الملكين وسؤالهما أهل القبور بعد الدفن، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، الملائكة تعلم هذا، لكن جاء للامتحان والاختبار. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70. شوف قبره 70 ذراعا، يعني مسافة كبيرة، مع أن الإنسان بيكون مقبور في يعني حفرة صغيرة لا تكاد تسعه، يعني بمجرد تسعه فقط. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله. مش عارف يقول إيه، مع أنه كان يقول في الدنيا، لكن في الآخرة في القبر لا يوفق، يقول لا أدري. طب راح فين اللي كنت بتقوله في الدنيا؟ ذهب عنه، لأن الباطل يزول بعد الموت، النفاق والكذب والتضليل لا يقع في الآخرة، تضليل في الدنيا فقط، في الآخرة من يضلل؟ فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه، تضغط عليه بقى، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه. وقد دل على سؤال الملكين أيضا حديث أنس المتقدم في المطلب السابق. فيجب الإيمان بما دلت عليه الأحاديث من اسم الملكين ووصفهما وسؤالهما المقبورين، كيفية ذلك، وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق، وما يعقب ذلك من النعيم أو العذاب، على التفصيل الذي جاءت به الأحاديث. يبقى كل التفصيل الذي جاء في الأحاديث يجب أن نؤمن به ولا نعترض على شيء منه، ولا نعترض بعقولنا. في بعض الناس ممن يعني إما في قلوبهم زيغ، وإما يعني أعجبوا بعقولهم، يريدون شبها كثيرة على ذلك. بعض الناس بلغني أنه يقول إن الإنسان إذا كان في قبره، الإنسان إذا كان في قبره، يعني مثلا واحد مات من مدة طويلة من أيام آدم، واحد يموت في آخر الزمان، هذا الذي مات في آخر في من أول آدم، واحد مات في آخر الزمان، يعني وذنبهما واحد وجرمهما واحد، هذا يعذب هذه المسافة الطويلة، وهذا لا يعذب إلا مدة قليلة وتقوم الساعة، فهل هذا يتفق مع العدل؟ هذا يعني اعتراض يعني من إنسان جاهل. الله عز وجل طالما أنك آمنت أن الله عز وجل عدل في أحكامه، خلاص أنت هذه الكيفية يعني لا ندركها، نؤمن أن هناك عذاب قبر. طب الله عز وجل لا يظلم أحد، لا يظلم أحد، فكل يأخذ يعني ما يستحقه. قال وقد اختلف العلماء هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة كما ذهب لذلك البعض، أم أنه عام في كل الأمم كما هو قول فريق آخر من أهل العلم، والذي يظهر من النصوص عدم اختصاص هذه الأمة به، بل هو عام في كل الأمم، وعلى هذا أكثر المحققين من أهل العلم، والله تعالى أعلم. يبقى دي مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الذي عليه الأكثر أن عذاب القبر ونعيمه عام في الناس جميعا وليس خاصا بهذه الأمة. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من الكلام على عذاب القبر، وخلاصته أن الإيمان بعذاب القبر أصل من أصول الإيمان، يجب على المؤمن أن يؤمن به على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعترض على شيء من ذلك بعقله القاصر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل به، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.